النقطة أو الشرط السابع عند الشيخ البلالي الابتعاد عن المباحات. هو في الواقع المباح ممكن نسميه تسمية ثانية في المفهوم الاقتصادي، إنه هو ضياع الفرصة البديلة. يعني بعطيك مثال في الاقتصاد، لو أنت عندك 100 دينار قررت أن تضع هذا 100 دينار في خزانة المنزل، ولكن في عندك فرصة بديلة إن أنت لو وضعت 100 دينار في الشركة ألف ستحصل عليها بعد شهر 200 دينار. هو مباح أنت تضع 100 دينار في الخزانة، مباح، لكن أنت مقابل المباح هذا ضيعت عليك فرصة بديلة ربحية 100 دينار. هذا في الاقتصاد، دائما احنا لما يكون شيء في الاقتصاد وفي المادة تكون الرؤية واضحة. لكن كثرة المباح، هو مباح ولكن أضيع فرص بديلة هائلة علي وأضيع استثماراتي. يعني لما الإنسان يذهب إلى الديوانية ويجلس يوميا فيها 5 ساعات 6 ساعات يلعب الورق، ويعني كل 6 ساعات هذا مباح، طيب لا بأس بالمباح نصف ساعة، بس انت هال5 ساعات ونص ضيعت عليك ممكن انت تسعد زوجتك وأولادك وتوصل رحمك، ممكن تقرأ كتاب، ممكن تسبح، ممكن تحفظ لك آية من كتاب الله، ممكن تساعد جارك، ممكن يعني تتفكر في السماوات والأرض والخالق، وتكون يعني هال5 ساعات ونص استثمار لك دنيوي وآخروي، سواء بعلاقة طيبة مع إنسان آخر مبتغيين بذلك الأجر في الآخر. إذن أنفق 6 ساعات في الديوانية، أو السيدة تذهب إلى المباح مع صاحبتها نهار كامل. كثرة المباح هذه تجعل القدوة ضعيف الإنارة. إذن يقول لنا الإمام ابن القيم في ذلك، قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء في المباح، وكان ابن القيم قام بشيء من المباح، فأعطى ملاحظة شيخ ابن تيمية فقال له هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. ثم يقول ابن القيم فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. تناول الدكتور عبد العزيز محمد المغيشي في موضوع القدوة من ناحية نفسية بشكل لطيف جدا، فيقول لنا أن في علم النفس هناك ما يسمى بالتعلم الاجتماعي، حيث أن الإنسان أو المتعلم يكتسب السلوك بالملاحظة، فيوضع في بداية الطريق عن طريق قرار ذاتي باكتساب السلوك في الاستجابة المبدئية، ثم تطويرها وزيادتها عن طريق الممارسة والتصحيح. إذن الطفل أول ما ينولد بعد ذلك يميز، نشوفه دائما يقلد اللي حوله. لو كان هذا الطفل في بيئة تحب الفروسية والسباق الخير وإلى آخره، نجد هذا الإنسان قدوته والشيء اللي يشد انتباهه موضوع الفروسية، ويتمنى أنه يكون فارس في المستقبل. لو إحنا مثلا ربينا هذا الطفل بين بيئة الكل يمجد القراءة والعلم، شوف هذا الإنسان تكون قدوته ذلك الإنسان القارئ العالم. أو لو إنسان متربي في بيئة تمجد حب المال والعصامية والفردية وإلى آخره، شوف أيضا هذا الطفل يجنح لذلك. ولو شفنا بيئة مثلا تمجد المجاهد في سبيل الله أيضا يصبو هذا الطفل لذلك. إذن هذا ما يسمى في علم النفس بالتعلم الاجتماعي. الإنسان أو الطفل هذا يأخذ معلومة بتمجيد بعض القدوات عن طريق الملاحظة لبيئته، ولكن المنهج الإسلامي يعتني بالتعليم الاجتماعي هذا عن طريق المصطلح القرآني الأسوة الحسنة. إذن الأسوة الحسنة هو مصطلح قرآني ومفهوم أساسي في التربية، فالمربي القدوة في الإسلام يوجه بسلوكه وعمله ولو لم يوجه بقوله، ويقول الله عز وجل ناهيا عن اختلاف القول عن العمل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن أساسية مبدأ التطابق بين القول والفعل في الإسلام هو ما يسمى بالأسوة، والأسوة أسوتان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. والأسوة هذا مصطلح قرآني لأهمية القدوة كوسيلة تربوية في إيصال المعلومة. والقدوة مثل ما يقولون الدكتور غيشمي إن القدوة إنما تؤثر وتحدث نتائجها الحسنة لأنها أفعال وصفات تعقب الأقوال والمبادئ، والأمر يكون أشد تأثيرا إذا كان الأمر صعب التنفيذ. كيف؟ إن الإنسان عندما ينظر لإنسان منفق وهو محتاج قطعا هذا يزيد من حث الآخرين على الإنفاق، أو مثلا إنسان يساعد الآخرين على ضعف في صحته الجسدية هذا أيضا يحث الآخرين على أهمية المساعدة والتعاون بين البشر، أو مثلا نشوف إنسان مسافر وشاب لكنه يحافظ على صلواته في المواعيد المناسبة وهو في السفر، إذن هذا إنسان يجعلني أقتدي به ويجعل قدوة أكثر تأثير إذا كانت في الحالات الصعبة أو في الظروف الأصعب. أو مثلا نشوف بعض الحين في الوضع العصري صار من التناقض الرهيب في الأسرة إن قد يلتزم الولد أو البنت تلتزم في مبادئ الدين والوالدين ضد هذا الالتزام، يعتقدون أنه نوع من الإفراط التدين ويطلبون من الولد أنه عليه أن يسهر ويشرب والبنت عليها أن تترك الحجاب لأنه نوع من المدنية، وفي الواقع نوع من التخلف عن حضارة الإسلامية أو التخلف عن التحضر بمعنى كلمة متخلف هو من تخلف عن كتاب الله وسنة رسوله. إذن نشوف أن لما تشوف أنت بنت تلتزم بالحجاب والأم والأب يطلبون منها ترك الحجاب، ما في شك أن هذه الطفلة أو هذه الشابة قدوة هائلة للمجموعة اللي حواليها، صاحبتها تقول ما أقوى هذه الصاحبة، قوت على الالتزام بالحجاب مع المقاومة الداخلية في بيتها. إذن ما في شك أن الإنسان كلما كانت القدوة منفذة في ظروف أصعب كلما كانت أكثر تأثيرا، ومن أعظم ما يصد الناشئة عن طاعة المربي مخالفة الأفعال للأقوال. إذن مهم جدا وأنا أربي ابني أني أنتبه قبل أن أقول هذه المقولة أوجه موعظة لابني، علي أن أقوم بملاحظة نفسي أولا وأوجه الإضاءة أو الإنارة الداخلية إلى ذاتي وأتأكد من أني نفذت الأمر، ثم بعد ذلك أمر بهذا الأمر، وإلا الموضوع يصبح تحصيل حاصل. ولو أخذنا أمثلة على القدوة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح نشوف أن موضوع القدوة وسيلة تربوية قطرة جدا وسريعة في إيصال المعلومات، لأنها هي عبارة عن وسيلة صمتية متكلمة. كيف؟ يوم البيعة بعد أن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابة المعاهدة مع سهيل بن عمرو ممثل قريش، عز على المسلمين الأمر ورأوا في رجوعهم مكة بدون أن يدخلوها فيعتمروا أمرا خطيرا صدمهم خاصة، وأن في بعض نصوص المعاهدة التي رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتعبهم وأذهلهم. وحين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا الهدي ويحلقوا تثاقلوا من هول الموقف، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا يقول: كاد الناس أن يهلكوا، كاد الناس أن يهلكوا. فقالت: وما يهلكهم يا رسول الله؟ فقال: أمرتهم أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم فلم يفعلوا. فقالت رضي الله عنها: أخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم، واعمد إلى الحلاق فخذ من شعرك واذبح بيدك هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت أسرعوا وفعلوا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق شعره ثم هديه، فلما رأوه أسرعوا يحلقون ويذبحون. إذن لو حللنا الموقف هذا إن نقول إن هناك في اشتعال نفوس، كان في البداية اشتعال نفوس من الصحابة، اشتعال النفوس هذا أدى إلى اشتعال العقول، واشتعال العقول أدى إلى اشتعال القرار، كان القرار الصادر من العقل المشتعل كان أيضا قرارا مشتعلا، لأن هذا القرار المشتعل كاد أن يحرق الأخضر واليابس. لماذا؟ لأنه لم يطيع من؟ الرسول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا عصوا الرسول فقد عصوا الرب جل وعلا. إذن اشتعال النفوس أدى إلى اشتعال العقول وكان نتيجة ذلك قرارا مشتعلا. إذن الوسيلة الصمتية المتكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام القدوة بأنه ذهب ولم يكلم أحد وحلق وذبح، إذن هذه كانت في الواقع وسيلة صمتية لإيصال معلومة للصحابة أن عليكم أن تحلقوا وتذبحوا. نأخذ مثال آخر. ذات يوم دخل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على زوجته عائشة فوجد عندها نسوة وكانت منهن واحدة كئيبة المحية رست الهيئة. سأل الرسول عنها فقيل لها إنها زوجة عثمان بن مضعون، وأنها تشكو زوجها عثمان أنه يصوم نهاره ويقوم ليله كله بأنه مشغول عنه. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان قال له: أما لك في أسوة؟ قال عثمان: بأبي أنت وأمي. وماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قال عثمان: إني لأفعل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إن لجسدك حقه وإن لأهلك حقه. إذا كانت الوسيلة التربوية في نقل معلومة أن عليك أن تكون إنسانا متزنا، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا هناك مثال جميل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتي برجل وقع فيما نهيت ناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. إذن علم عمر رضي الله عنه أن لسان الحال أوقع من لسان المقال، فالقدوة هي أحد أنجح الوسائل التربوية للتأثير على الإنسان الآخر وغزو عقله وتحويل إدراكه من جادة إلى أخرى بانبهاره وإعجابه بذلك المقتدى به وبكل ما يرتبط به من دوائر. فأول ما بدأ به رضي الله عنه بدأ بأين؟ بدائرة الأولى، فجمع الأهل وشرح لهم خطورة وقوعهم في الخطأ وأثر هذا الخطأ على الجماعة، ثم وضع عقابا ترهيبيا للمخالف بعدما تبين أو من بعد ما بين لهم السبب وماهية التصرف الرشيد. إذن لاحظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاغ وسيلة خاصة بأهل بيته، لأنه إنسان صائغ للوسائل، يستطيع أن يعطي كل إنسان يتحاور معه وسيلة أو وسائل أو وسيلة مواصلات خاصة بذلك العقل. الوسيلة المواصلات اللي استخدمها إلى عقل أهل بيته كان مستخدم فيها وسيلة تربوية القدوة، وأيضا استخدم وسيلة الترهيب. إذا استخدم وسيلة القدوة وسيلة الترهيب كصياغة مشتركة في وسيلة مواصلاته، خاصة هذه الوسيلة مواصلات بمن؟ بأهل بيته، لأن صاحب الاتصال الفعال هو الذي يستطيع أن يصيغ وسيلة مواصلات خاصة بالمستقبل للمعلومته، فتكون عملية الاتصال دائما ناجحة 100% بإذن الله تعالى. لاحظ أن في الإسلام القائد هو الذي يقود نفسه لطاعة الرئيس على وسيلة، يعني في الإسلام القائد والمقود قادة. فإذا أنا لما أدرب ابني على الطاعة أنا أدربه على قيادة نفسه لطاعة الحق. والإنسان القدوة في الواقع هو مصباح منير لذاته ولغيره، والإنسان القدوة يملك الإضاءة والداخلية والخارجية، لأنه في حالة الإنارة الذاتية ينبثق منها إنارة خارجية، لكن الإنارة هذه تختلف من إنسان لإنسان. أنت لما تأخذ سراج ألف أو سراج باء أو سراج جيم، يقول لك الميكانيكي أو المهندس لكل سراج قوة خاصة به، وكذلك قوة القدوة إنارتها الداخلية تختلف من إنسان. لماذا؟ حسب اتصال الفعل مع القول، كلما اقترب الفعل من القول كلما زادت الإضاءة والإنارة، وكلما ابتعد الفعل عن القول كلما ضعفت الإنارة الذاتية وبالتالي ضعفت الإنارة الخارجية. إذا مطلوب مني كمربي لكي أكون إنسانا مشعا بالخير والتربية الصالحة اللي حولي، علي دائما أن تكون قطبي الإنارة متصل اتصال تام، بحيث أن تكون الأفعال مطابقة للأقوال، فتكون الإنارة في ذات ذلك المربي في قمتها، لأنه قد أعطى طاقته الكاملة في الإضاءة، سيضيء ذاته بإذن الله تعالى ويضيء الطريق لأحبائه. ولنأخذ مثال آخر فيه إنارة ذاتية وإنارة خارجية للفذ فاروق عمر رضي الله عنه، أنه عندما دخل مدينة القدس وكتب لأهل المدينة كتاب الأمان، وأنه كان قد دعي من البطريرك صفر ونيوس لتفقد كنيسة القيامة، فلبى دعوته وأدركته الصلاة وهو فيها، فالتفت إلى البطريرك وقال له: أين أصلي؟ فقال له البطريرك: صلي مكانك. فقال له عمر: ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة القيامة. فيأتي المسلمون من بعد ويقولون: هنا صلى عمر، ويبنون عليه مسجدا. فابتعد عنها رمية حجر وفرش عباءته وصلى. وجاء المسلمون من بعده وبنوا على مصلاه مسجدا وهو على رمية حجر من كنيسة القيامة إلى يومنا هذا. يريد عمر رضي الله عنه أن يوصل معلومة إلى المسلمين بأن المسلم متميز بدينه، متميز بطاعة الله ورسوله، تابعا للدين الحق، محترما للأديان الأخرى، لأنه لم يهدم الكنيسة ولم يحقرها، إنما احترم الأديان الأخرى، ولكن قال أن هنا أصلي أنا كمسلم، وأنا أيضا للأديان الأخرى احترامها، وللإسلام مكانته وميزته وتميزه. وعلم عمر رضوان الله عليه خطورة تصرفاته كقائد على الرعية، فكان يخطط لأقواله وأفعاله. إذا القول مخطط له والفعل مخطط له، آخذا بعين الاعتبار أن عين الرعية عليه وقد وضعت عدسة المكبر على همساته وأقواله وأفعاله لتحاكيه وتقلده. إذا عدسة البصيرة عند عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانت موجهة نحو السقف التربوي الأعلى، ألا وهو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، وبالتالي لا يوجد اختلافات في الصورة العاكسة في نفوسهم أبدا، فما هي إلا صور متطابقة لأصل واحد، ألا وهي القدوة النموذجية الأولى في العالم. فإذا فالاختلاف في تطبيق الأصل، وبالتالي تجانس أفقي في فريق العمل الواحد. فريق العمل عبارة قد يكون 10، 20، 30، 40 شخص، لكن التجانس الأفقي ما مطلوب وضروري. التجانس الأفقي لا يكون إلا عندما تكون عدسة البصيرة لكل فرد منهم موجهة إلى أصل واحد ثابت، وبالتالي يحدث التجانس على المستوى الأفقي. أما الاختلاف والمصيبة في توجيه العدسة عند المسلمون، لأن اختلفت القدوات المثالية عندهم، فلم تتوحد، لم تصبح قدوتهم واحدة مثل السابق، وبالتالي كانت الانعكاسات واحدة لصورة واحدة، فأصبح هناك تماثل وتجانس. أما الآن عدسة البصيرة موجهة إلى أكثر من سقف تربوي أمثل، فبالتالي اختلفت الصور العاكسة في النفوس، وبالتالي أصبح هناك شقاق في فريق العمل الواحد. إذن لكي أحرك ميكانيكية الحضارة في هذا الدين، علي فقط أن أوجه عدسة بصيرتي إلى سقف التربوي الأمثل الذي صممه الله عز وجل للبشرية جمعاء هدى ورحمة. إذن مطلوب مني فقط أوجه عدسة بصيرتي إلى من؟ إلى النموذج الأمثل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كل مشاكلي تنتهي. ولازم ننتبه أن أي خلل فني يحدث للعدسة فهناك المهندسين الفنيين للإصلاح الفوري. المهندسين الفنيين للإصلاح في جزء منهم جنود في الداخل محاسبة النفس مراقبتها والتوبة، وفي جنود خارجيين بمعنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأيضا جزء من العقاب والقانون الجزائي في الخارج. إذن الخلل في عدم توجيه العدسة يحتاج إلى من؟ إلى مهندسين فنيين لإصلاح العدسة وتوجيهها إلى السقف التربوي الأوحد. والكسر في العدسة والعياذ بالله يعني عمل البصيرة. الإنسان عدسة انكسرت معناها أعمى، البصير لا يرى، أي إنسان ما عنده عدسة لا يرى. وهذا يعني بكلمات أخرى أن الإنسان في هذه الحالة لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سقفه التربوي وقدوته، هو يتخبط، ومع ذلك هو قدوة لغيره في ضلاله. هذه مصيبة المصائب. ويقول في ذلك الشاعر عن ذلك الإنسان القدوة السيئة: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضلت من كانت العميان ترعاه. جاء العبيد إلى الحسن البصري رحمه الله يشكون ظلم سادتهم وقسوتهم عليهم، ورجوه رحمه الله أن يخطب في الناس طالبا الرحمة بهم وأعتاق رقابهم، وانتظروا أن يتكلم في الجمعة المقبلة واعظا الناس بذلك، ولكنه ترك هذا الأمر زمنا طويلا حتى يأس العبيد. وفجأة تكلم في هذا الموضوع وأمر الناس بتحرير العبيد وفك رقابهم، فاستجاب الناس وأعتقوا عبيدهم، فذهبوا إلى الحسن رضي الله عنه يسألونه: لماذا سكت هذه المدة الطويلة؟ لأن طلبوا منه أن يعظ في الأسبوع المقبل، فظل مدة طويلة ثم وعظ. فقال رحمه الله: لو أني أمرت الناس حين جئتموني لما استجابوا لي، لأني آمرهم بما لم أقدر على فعله. فانتظرت هذه المدة حتى تيسر لي مال فاشتريت به عبيدا ثم أعتقتهم، فلما أمرتهم بذلك أسرعوا واستجابوا لأني أمرت بما فعلت. إذن لما الأم تقول لابنتها لا تكذبي، ثم تقول لها قولي لخالتك فلانة أني نائمة وهي غير نائمة، بالتالي هي قالت أو أمرتها أن لا تكذب وهي كاذبة. فبالتالي ابتعاد القول عن أو ابتعاد الفعل عن العمل يعتبر نوع من الظلمة الداخلية، كما قيل عيسى بن مريم يقول عليه السلام: كل ينفق مما عنده، فإذا أظلمت النفس أنفقت ظلاما، وإذا أنارت النفس أنفقت نورا. والإنارة في الذات تكون باتصال قطبي السالب والموجب، بأنه تطابق الفعل مع العلم، أو بمعنى آخر تطابق العمل مع الأقوال. وناخذ مثال آخر: أتى الحجاج بن يوسف بقوم ممن خرجوا عليه فأمر بهم فضربت أعناقهم وأقيمت صلاة المغرب وقد بقي من القوم واحد. فقال الحجاج لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك حتى تغدو به علي. فخرج قتيبة والرجل معه، فما كانا ببعض الطريق قال الرجل: هل لك في خير؟ يقول لمن؟ لقتيبة. فقال له قتيبة: وما ذاك؟ قال: إني والله ما خرجت على المسلمين ولا استحللت قتالهم، ولكني ابتليت بما ترى، وعندي ودائع وأموال، فهل لك تخلي سبيلي وتأذن لي حتى آتي أهلي وأرد على كل ذي حق حقه وأوصي، ولك علي أن أرجع حتى أضع يدي في يدك؟ يقول قتيبة: فعجبت له وتضاحكت لقوله، ومضينا هنيها، ثم عاد علي القول وقال: إني أعاهدك الله لك علي أن أعود إليك. فقال له قتيبة: اذهب. لاحظ مجازفة رهيبة، لأن مع من قتيبة يتعامل؟ مع من؟ الحجاج. ممكن يطير رأسه يعني. فلما توارى في شخصه أسقط في يده فقال: ماذا صنعت بنفسي؟ الحين قتيبة يكلم نفسه يقول: ماذا صنعت بنفسي؟ وآتى أهله مغموما فسألوه عن شأنه فأخبرهم، فقال لهم: لقد اشترأت على الحجاج، فبات بأطول ليلة، فلما كان عند أذان الفجر إذا بالباب يطرق، فخرج قتيبة فإذا هو بالرجل، فقال قتيبة: أرجعت؟ شوفوا جواب الرجل، قال: سبحان الله، أجعلت لك عهد الله علي أفأخونك ولا أرجع؟ يعني يكفيك أني قلت لك أعاهدك الله لك علي أن أعود إليك. كيف عاتبه؟ فقال لقتيبة: شوفوا أن قتيبة ينظر لك قدوة، كل تصرفاته كان بالنسبة لقتيبة سراج منير. فقال لقتيبة: أما والله إن استطعت لأنفع عنك. شو اللي خلاه قتيبة يحاول أن يخدم ذلك الرجل مع أن كل أصحابه قد قتلوا؟ لأن قوله تطابق مع عمله. بالضبط، كان عبارة عن ضوء منير لدوائره. فلما ذهب قتيبة وجلس مع الحجاج قال: يا قتيبة أين أسيرك؟ فجاوب قتيبة قال: أصلح الله الأمير بالباب، وقد اتفق لي معه قصة عجيبة. قال: ما هي؟ قال: إني أعاهدك الله لك علي أن أعود إليك بعد أن أوصي وأرد على كل ذي حق حقه. قال الحجاج: يا قتيبة، أتحب أن أهبه لك؟ قال: نعم. فقال الحجاج: هو لك، فانصرف به معك. فقال لقتيبة: خذ أي طريق شئت. خلاص يتركه. فرفع الرجل طرفه إلى السماء وقال: لك الحمد يا رب فقط. وما كلم الرجل قتيبة بكلمة واحدة، ولا قال له أحسنت أو أسأت. رفع يده للسماء وقال: لك الحمد يا رب فقط. التعجب الآن يأتي من قتيبة. قتيبة قال في نفسه: مجنون والله. فلما كان بعد 3 أيام جاء الرجل وقال لقتيبة: جزاك الله خيرا، أما والله ما ذهب عني ما صنعت، ولكن كرهت أن أشرك مع حمد الله حمد أحد. يا سلام، توحيد. هو ممكن واحد يقول الحمد لله ثم الحمد لفلان، ما في شك، ما في شيء، بس هو الرجل هذا أراد أن يخلص في الأيام الأولى فقط حمد لله، ثم يأتي بعد ذلك فيحمد عبده. لو حللنا الموقف قتيبة مع أسيره نشوف أن سبب ميل قتيبة لمساعدته إعجابه وانبهاره بأمانته والوفاء بعهده سواء له أو للناس المتعاملين معه. لماذا قتيبة قبل أن يجازف بحياته مقابل ذلك؟ لأنه أعجب بتلك الإنارة، فكان ذلك الأسير قدوة تستحق الإعجاب والتأسي بها، فتوسط عند الحجاج ليعفو عنه، وبعد ذلك كان قدوة مرة أخرى، كان القدوة الأولى في العهد، ثم بعد ذلك حدث تعرض قتيبة لإنارة أخرى من من؟ من ذلك الأسير، بأن بين له عظم التوحيد عنده حتى بالحمد، ففي المرة الأولى حمد الله وفي المرة الثانية حمد قتيبة. هذا إن دل على شيء دل على عظم وسيلة القدوة في التأثير على الآخرين بدون الحوارات والمناظرات المطولة، بل بالإعجاب والانبهار. وكلما كان المربي في موضع عالم من التأسي في عقل المقتدي، كلما كان لسان حاله أسرع تأثيرا من لسان مقاله. لاحظوا أن الإنسان إذا كان في موضع القدوة بالذات، إذا كان في موضع عالي، ولازم القدوة يكون في موضع عالي، لأن في موضوع المعرفة يقولنا العلماء إن المعرفة لها خاصية انسياب الماء، المعرفة تنساب من أعلى إلى أسفل. كيف؟ يعني نحن نتعلم بمن نعتقد هم أعلم منا، إذا اعتقد أن المعلم أقل مني لن أتعلم منه، وبالتالي على المعلم أن يكون في مرتبة عالية، وإلا لن أستفاد من علمه ولن تنساب المعرفة، لأن المعرفة لها خاصية انسيابية مثل انسيابية الماء. وبالتالي هنا إذا لم يكن عندي إعجاب وانبهار بالقدوة فلن أقلد ذلك القدوة ولن أنبهر به. إذا مطلوب مني كأم، كأب، كمدرس، كبائع في سوق، كأي إنسان متواجد في هذا العالم، أن أكون قدوة وأن أجعل الناس يرفعوا، أنا في الواقع يرفعوني الناس إذا رفعت نفسي. كيف أرفع نفسي؟ بإني أنظر إلى المثال، القدوة المثالية أو السقف التربوي الأمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يطابق فعلي قولي. وبالتالي عندما أصل إلى هذه المرتبة معناه قد وضعت في مرتبة عالية، وما في شك أن الناس اللي حولي سينبهرون بهذه الإنارة الذاتية والخارجية، ويكون عملية تقليد ومحاكاة.